السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اجعل لنا كل صعب سهلا. حضرتم؟ نعم. تفضل. أسماءكم؟ مجاهد بن منصور بن محمد السيادي، عبد الله بن خليفة بن علي الصبيح، زاهر بن سعيد بن محمد السابع، مانع بن خلفان بن عامر النجيلي، عادل بن عامر بن سعيد الهادي، محمود بن سعيد بن خلفان العويدي، أحمد بن محمد بن راشد الغاربي، اليقظان بن إدريس بن سالم الرواحي. بارك الله فيكم. آمين. كيف اقتراحكم في الدروس الأيام هذه؟ أي موضوع؟ نعم اقترح أن يكون في الحق والعمر. حق والعمر، نعم. وأنت؟ نعم. كلكم كذا اقتراحكم؟ نعم. يعني الأيام أيام الحج، أشهر الحج، ليس كذلك؟ لا. الحج والعمرة. قبل أن نذكر الحكم، حكم الحج والعمرة أو حكم كل من الحج والعمرة، لابد التعريف أول. تعرفون ما هو الحج وما هي العمرة؟ الحج في اللغة هو طول. نعم. القصد. القصد. وشرعا هو التوجه إلى بيت الله الحرام وفعل الواجب من المناسك على التمام. هو التوجه إلى بيت الله الحرام وفعل الواجب من المناسك على التمام. هذا هو التعريف الحج. والعمرة لغة مأخوذة من الاعتمار، وهي الزيارة والقصد إلى مكان عامر. في الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك، قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك. انتبهوا، بالنسبة إلى تعريف الشرع الحج والعمرة، يقول هو فعل الواجب من المناسك، وهنا لأداء المناسك. لأداء المناسك إيش؟ العمرة. وأداء المناسك الحج. ولابد من أن تنتبهوا وأن تعرفوا أن الحج له مناسك لا بد من معرفتها، وأن للعمرة مناسك لا بد من معرفتها. فمناسك العمرة خمسة: الإحرام والتلبية. أكمل. وماذا؟ نعم. والطواف بالبيت. أحسنت. نعم. نعم. السعي بين الصفا والمروة. نعم. الخامس. نعم. التحلل. الإحلال بالحلقة والتقصير. نعم. هذه هي منازل العمرة: الإحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والإحلال بالحلقة والتقصير. طيب. مناسك الحج 10. يعني يزيد عن مناسك العمرة كم؟ 5. مناسك الحج: الإحرام والتلبية والمبيت بمنى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام ورمي الجمرات والنحر والإحلال بالحلقة والتقصير والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. هي 10 مناسك. انتبهوا، الحج لغة هو القصد، وشرعا هو التوجه إلى بيت الله الحرام وفعل الواجب من المناسك على التمام. والعمرة هي الزيارة والقصد إلى مكان عامر، وشرعا هي قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك. زيارة البيت على التمام من الطواف ومن الإحرام في سائر العام تسمى عمرة، فتعمر البيت وتحيي ذكره، فضل من الله على العباد لا يعلم البيت من الترداد. والسعي من لوازم الأفعال ما بين ركعتيه والإحلال. الشيخ ذكر هنا إيش تعريف العمرة لغة ولا شرعا؟ شرعا. طيب بارك الله فيكم. نعم. طيب الحج أنتم تعرفون أن الحج هو ركن من أركان الإسلام وقاعدة من قواعد الدين. هذا ركن من أركان الإسلام وقاعدة من قواعد الدين. الدليل قوله تعالى وأتم أكمل. نعم. نعم. وأتم الحج والعمرة لله. وأتم الحج والعمرة لله. نعم. الدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى ولله تفضل. نعم. نعم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. ركن من أركان الإسلام وقاعدة من قواعد الدين. فرضه الله سبحانه وتعالى على كل واحد، على كل مسلم؟ لا، على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. دليل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام. فضل. نعم. بني الإسلام على خمس. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. نعم. وقد ورد تحذير والترهيب من ترك الحج والتهاون به في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام تعجلوا إلى الحج فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتظل الراحلة وتعرض الحاجة. قد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. من وجد استطاعة عليه بالفور أن يعجلا إليه. هم أبو حفص بضرب الأجل وجعل جزية على التمهل لأنه يشعر بالتهاون وهو علامة الضلال البعيد. نعم. طيب. وقد ورد الحظ والترغيب، وقد جاءت أحاديث كثيرة حاضة على أداء هذه الشعيرة مرغبة في ذلك ومبينة ما يترتب على أداء هذا النسك العظيم من الأجر العظيم والثواب الجزيل. أحاديث كثيرة. وعن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. نعم. حديث آخر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. حديث آخر تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. لك مرة معكم الحج المبرور والحجة المبرورة. شو معنى الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي لم يقارب الحاج فيه إثما ولم يرتكب فيه معصية، وإن يتخير نفقته من كسب حلال ومن خير ماله وأطيبه، وأن يقصد به وجه الله عز وجل لا يريد بذلك غرضا دنيويا، وأن يأتي بالأعمال التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي الحج ما لا يخفى من الخيرات العظيمة والفوائد الجسيمة التي لا تخطر باب الكثير من الناس. الحج خيرات عظيمة وفوائد جسيمة لا تخطر ببال كثير من الناس، فيه استجابة لدعاء الله سبحانه وتعالى وأمره وأتم الحج والعمرة لله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيه تلبية لنداء إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيه الطواف بالبيت امتثالا لقول الله عز وجل. وليطوفوا بالبيت العتيق. فيه الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام الذي جعله الله سبحانه وتعالى من الآيات البينات امتثالا لقول الله عز وجل. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيه السعي بين الصفا والمروة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من الشعائر. إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. حسنت. فيه الوقوف بعرفة المشعر العظيم الذي يباهي الله سبحانه وتعالى بالواقفين فيه أهل السماء، يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وإذا وقفوا بعرفات وضجت الأصوات بالحاجات باه الله بهم ملائكة السبع سماوات، يقول انظروا إلى عبادي جاءوني من كل فج عميق شعثا غبرا قد أنفقوا الأموال وأتعبوا الأبدان، فوعزتي وجلالي وكرمي لأهبن مسيئهم لمحسنهم ولأخرجنهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. فيه ذكر الله عند المشعر الحرام امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. حسنت. طيب، فيه الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الوداع كان يقول خذوا عني مناسككم. وفيه تذكر وحدة المسلمين لأن بيت الله الحرام قبلة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وليس هناك مؤمن إلا ويتجه إلى هذا البيت في كل يوم وليلة على الأقل كم؟ خمس مرات. وفيه تذكر حال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ودعائهما وهما يرفعان قواعد من البيت. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فيه تذكر حال إبراهيم عليه السلام ودعائه عندما أتى بزوجه وابنه إلى مكة المكرمة ودعا الله سبحانه وتعالى بذلك الدعاء، حيث قال نعم. فضل من يأتي؟ نعم. فضل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أحسنت. طيب، فيه تذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل في مكة المكرمة. فيه فوائد كثيرة، في خلع المسلمين ثيابهم عند الإحرام ولبسهم ثوبي الإحرام وكشفهم الرؤوس وتبرعهم إلى الله عز وجل في تلك المواقف والمشاعر في عرفة وعند المشعر الحرام وعند نحر الهدي وعند رمي الجمرات وإقامتهم بمنى وذكرهم لله عز وجل واستوائهم جميعا سيدهم ومسؤولهم شريفهم ووضيعهم أبيضهم وأسودهم في مقام واحد في هيئة واحدة في لباس واحد يرددون كلمة واحدة، ما هي؟ لبيك اللهم لبيك. نعم. لبيك لا شريك لك لبيك. نعم. إن الحمد والنعمة لك والملك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في جميع ذلك مظهر من مظاهر العبودية لله عز وجل، ورمز إلى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحج من شرائع الإسلام للمستطيع ظاهر الإلزام، قد ابتلى الله به العبادة إن عرفوا أو جهلوا المرادة، تعبدا علينا الامتثال وما لنا التنقير والجدال، مواضع عظمها وأوجب تعظيمها وفي الوصول رغبا، جعلها مناسكا للأمة وموجبات لحصول الرحمة، فمن يعظم تلكم الشعائر حاز من التقوى لباسا ساترا ونال أجرا وثوابا وافرا وصار عبدا طايعا وشاكرا، ومن تولى عنه فالله غني وإنما يبر نفسه الدنيا. بارك الله فيكم، نكتفي الآن بهذا القدر، وللحديث بقية في الدرس الآتي إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والتيسير والتسديد والتأييد والنجاح والصلاح والفلاح. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.